هذا إذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع. أي والله شر زوان. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع. والله شر زوان. وهم لذي غرس الإله كمثل غرس الدلد بين مغارس الرمان. يمكن عندك لذي أجل لك الإله غرس الإله مفوق أعجب. وهم لدى غرس الإله. لدى غرس الإله. وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلد بين مغارس الرمان. يمتص ماء الزرع مع تضيقي أبدا عليه وليس ذا قنوان. ذا حالهم ما حال أهل ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار. ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. لولاهما سقي الغراس فسوق ذا كالماء للذلد العظيم الثاني. لولاهما ما سقي الغراس فوق ذا شكرا الأشهر نفسي معي ولا الرأس أوضح من فوق يقول رحمه الله تعالى فأمه كما قال رسول ممثلا بماء مهجته على القيان. فلنقل الرسول عليه الصلاة والسلام ما تجد به كما تجد من أصابها من هذه الأراضي التي أصابها أرض قيان لا تنبت ماء ولا تنبت سلاء. يعني أنها تشرب الماء ولكنها لا تنبت. فهذه لا نفعت الناس بنباتها ولا نفعت الناس بحفظ الماء. في أرض ثانية كان الصفاء صفا أنبتت الماء وانتفع الناس بشربه. أرض ثالثة صارت شربت الماء وأنبتت الكلى فنفعت الناس. فهؤلاء يقول كما قال هم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهجته على القيعان لا الماء تمسكه ويجوز الماء تمسكه ولا يكرهم بها يرعاهم او كذب من الحيوان. هذا اذا لم يحرق الزرع الذي بجوارها في النار او بدخان. فإذا والحيض لم نكن هناك فائده اطلاقا، لان الزرع ربما يخرج ويرى صاحبه انه قادم عليه، ثم بعد ذلك يقي ما يحرق من نار او دخان. والجاهلون بذا، وهذا هم دوام الزرع، هم دوام الزرع، إن والله شر دوام. ما معنى دوام الزرع؟ طيب الكسر، اشكر الكسر الذي يحارس القرب. ماشي فتح عندي الفتح زوان. يقول وجاهلون بذا، وهذا هم زوان الزرع، إن والله شر الزوان. يعني أنه على ما قال الأخ الرحمن بذر يخالط الزرع فيضيق عليه ويسكته، وثانيا أيضا الكذب، وهم لدى غرس الكلاب كمثل غرس الجند بين مغارس الرمان. يعني هؤلاء القوم المعطلة بين غرس الرحمن وهم المهتدى، مثل غرس الجند بين الرمان. الجند شجر لا شك حسب ما وصفه ابن القيم انه كبير الحجم وانه لا خير فيه. نعم لا خير فيه. نعم يقول يمتص ماء الزرع، هذا من باطن الارض، يمتص الماء عن الزرع، فلا ياكل الزرع من الماء الا الشيء القليل. واما من فوق فيقول مع تضييقه ابدا عليه وليس ذا قنوان، يعني يضيق من خارج الارض ويمتص الماء من داخل الارض، ومع ذلك ليس له قنوان، اي ليس له ثمر. ذا حالهم مع حال اهل العلم انصار الرسول فوارث الايمان. اذا حالهم مع حال هؤلاء انهم يضيقون المكان وياكلون المكان، ياكلون المكان في العروق اللي في الاسفل ويضيقون المكان فوق ظهر الارض. هذه حاله. نعم. ثم قال فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. فعليه يحتمل أن الضمير يعود على أنصار وهي الجمع باعتبار الجنس، أي فعلى أنصار الرسول فوارث الإيمان من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان. وكأن الهراء حسب ما قرأ الأخ كأنه يريد أن يكون الضمير عليه عائدا على شيخ الإسلام، ولكنه لما لم يجد له ذكر ينبغي أن يقول فعليه أي على حال الأنصار، ويكون هذا الجمع باعتبار الجنس. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيه مدى الأزمان، لولاه ما سقي الغراس فسوق ذات الماء للجلد العظيم الشام. يعني لولا أنصار الرسول عليه الصلاة والسلام فوارث الإيمان ما سقي الغراس فسوق ذات الماء للجلد العظيم الشام، فالغرس جلد كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان. يعني معنى أن شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله يقول أن الأوضاع انقلبت، فصار الجلد هذا الشجر الكبير الذي يمتص الماء والذي لا خير فيه صار هو غراس وقته. نعم. لو لهما سقي الغراس فسوق ذاك الماء للجلد العظيم الشان، فالغرس جلد كله وهو الذي يسقى ويحفظ عند أهل زمان.